رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية لم يتبين فيها عدد الأسداء، الآية لم يتبين فيها الميان من النواصب، الآية فيها العقد بالواو والواو لا تقتضي ترتيب، فهل هناك ترتيب أو ليس هناك ترتيب؟ والسنة تبين القرآن. فأرادوا أن يأخذوا كيفية العمل في الوضوء نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم أستطيع أن أريكم. وهذا هو التعليم العملي. وأشرنا إلى أن هذا المنهج مأخوذ من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر وصلى وقرأ وركع ورفع ورق إلى آخر، ثم قال ما رأيت منزي وصلت. فهذا كذلك توضأ كما رأيتموه أتوضأ. فهذا ينقل لنا كيفية العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتوضأ. نبدأ ماذا فعل؟ قال نعم أستطيع أن أقول لك. تقدم لنا وضوء وضوء بفتح الواو وإف وضمها، مثل كحور وكحور، ومثل وقوم وقوم، فمن بقي المادة التي تستعمل كحور الطعام الذي تسحر به، وقود الحطب الذي توقد به، وقود هو الماء الذي يتوضا به. فدعا بوضوء اي بماء يريد ان يتوضا به، يريد ان يشرع عمليا. جاء الماء أفرغ على يده وغسل يديه. فأفرغ على يده فغسل يديه. التكرار هو أن تميد الإناء وتصغيه حتى يتفضل الماء منه، سواء كان الآن في مدراء أو في إبريق من بلكوته، أو تبدأ من الحنفية أو الكبات أو السنبور على ما يقولون وتغسل يديه. لما كان في إناء يميله ويفرغ على يده فيأخذ الماء في يد واحدة ثم يغسل اليدين معا. إذا لم يكن الإناء صالحا للإفراغ منه، وهنا قال فأفرغ على يده. إذا كان الإناء كبير أو كان الماء في نهر، هل تفرغ من النهر ولا تغسله؟ هنا بدأ فأفرغ على يده. إذا كان الوضوء للغير نوم ليل، إن استطعت أن تجد ما تغرق به من النهر وتغسل يديك اولا اي كفيك قبل ان تغسل بهما وجهك. غسل يديه بمعنى كفيه فقط، اي ينظفهما قبل ان يستحملهما الى الايه؟ الى الوجه. فان امكن من الاناء او من الايه الحنفيه فلا مانع في ذلك. إن لم يمكن وكان وضوءه للقيام من نوم ليل، إذا كان هناك نهر النهر لا يتأثر بشيء الاستاذ ما تدرسش بتنزل تتروج كل هذا النهر يحتمل. لكن اذا كان اناء تركيبه الكبير ما تستطيع ان تفرغه او حوض حجر مبني ثابت صغير لا بد ان تحتال لاخذ الماء من هذا الوعاء الذي لا يفرغ وتغسل كفيك قبل ادخالهما فيه. لنكن في اناء يمكن افراغ الماء منه وافرغ على يده وغسل يديه اي كفيه. هذا الغسل من اركان الوضوء ولا من سنن ولا كل الركن والسنه هذا بعدين نقل الصوره التي معنا وسيغسلهما الان وسيعيد غسلهما مع اليدين الى المرفقين ولا لا؟ اذا الغسله الاولى هذه امراه فاذا كان سيغسلهما مع كامل يده لماذا يغسلهما الان؟ يرى بعض العلماء انه نظافه لليد قبل ان تاتي الى الوجه. بعضهم يقول مع النظافه اختبار للماء الى ان تاخذ الماء الى وجهك هل هو حار تاخذه فجاه ولا ذلك تريد البروده ولا تعدل الماء؟ غسل كفيه او غسل يديه ثم نعم فتمضمض واستنثر ثلاثا. المضمضة اخذ الماء وتحريكه في الفم ومزجه لا يبلعه يمزجه. والاستنثار يأتي عقب الاستنشاق يستنشق الماء ثم ينثره اي يخرجه. وهنا ياتي حديث من حديث البلوغ لقيت ابن صبرا وذلك في الاستنشاق الا ان تكون صائما خشي ان يذهب الى راسه ثم الى حلقه فيفطر ايه في صيام. لا ان كنت مفطرا بالغ وهذا كما يقولون من النظافه نقول انها السنة وراء ذلك نظافة ولا غير نظافة من الشغل هذه السنة النبوية. وان كان بعض العلماء يقول من حافظ على الاستنشاق بالماء البارد بصفة دائمة لا يصاب بالزكام ولكن يروح يغسل الماء ويستنشق ثم يأتي الهواء ثم وهذه ناحية لا حاجة لنا فيها. الزكام مرض موجود او وباء موجود يصاب او لا يصاب شيء اخر. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبيت في الخياشيم وكما جاء انه يبول في اذن النائم نام عليك ليل طويل فاذا استيقظ وذكر الله وغسل خياشيمه كانه طارد الشيطان عنه ولم يخبر الشيطان مكان. يهمنا هذا التطبيق العملي. نضمض واستنفى ثلاثا. طيب بغرفة واحدة او بغرفتين او بثلاث او بست. كل هذا جاءت به الروايات الاخرى. ياخذ غرفة ويتنضمض. والثانية يتمضمض والثالثة يتمضمض ثلاث مرات في ثلاث مرات ثم يرجع ويستنشق مرة ويستنشق ويأخذ ماء ويستنشق ويستنشق ثلاث مرات ثلاث مرات في المضمضة وثلاث في الاستنشاق أيضا في ست مرات. وروايات أخرى يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة يبقى يتمضمض المرة الأولى ويستنشق وين؟ مضمض واستنشق واستنشق مرة واحدة ثم خاض غرفة ثانية فمضمض واستنشق واستنشق المرة الثانية وهكذا الثالثة. ثم غسل وجهه ثلاثة. أين حد الوجه كما يقولون؟ يقولون الوجه من منابت شعر الرأس الجبهة إلى عظم الذقن الذي يتحرك مع حركة الفك في الكلام والطعام، هذا طولا، وعرضا إلى شحمة الأذن، هذا عند الشافعية والجمهور. وعند المالكية بعض التفسير يقولون إن كان لم ينبت شعر فإلى الصدغين أي البياض الذي بجوار الأذن، وإذا كان منبتا فإلى شحمة الأذن. وهذه مسألة خلافية عند المالكية أنفسهم، فعلى ما عليه الجمهور يكون الوجه عرضا إلى طرفي الأذنين، قالوا مأخوذ من المواجهة، وإذا واجهت إنسان ترى البياض قبل الأذنين بياض الصدغين أو أن نتوء الخدين يحجبهما، يهمنا في ذلك غسل الوجه كما جاء في هذا الحديث، والجمهور على أنه يستوعب حل المواجهة في الغسل. وهناك جزئية كما تقدم في الأصول، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهنا غسل الوجه يجب أن يستوعب الوجه كله. ومتى نتأكد استيعابه؟ إذا أخذنا جزءا من الأطراف الأخرى التي تحد، نأخذ جزءا من منابت الشعر لنتأكد بأن استوعبنا الوجه من جهة الرأس، وكذلك من جهة اللحية، وكذلك من جهة الأذنين. هذا هو غسل الوجه. ونبه العلماء على المواطن التي ربما لا تصل إليها الماء بوجود بعض التجاويل، فمثلا تجويد العين، ربما إذا أخذ الماء نزل الماء من أعلى الجبهة ونزل من على الحاجب ونزل على الخد، بقي الموق، موق العين أي تجويفها مما بين بجوار الأنف من الجانبين، يتعهده الإنسان خشية أن يكون الماء جاريا ولم يقف عند هذين الموضعين وهما من الوجه. هذا ما يتعلق بالوجه. أيضا إذا كان في الوجه شعر، هل يغسل ظاهر الشعر أو يدخل الماء إلى الجلدة والبشرة؟ وهل المطلوب غسل الوجه بالبشرة أو اللحية على الوجه؟ تفسر العلماء يقولون أمراض الوجه أساسا، فإذا لم يكن فيه شعر بأن لم ينبت أو لا شعر له، تعين استيعاب البشرة والتأكد من وجود الماء عليها. فإذا كان فيه شعر ثابت، قالوا ظاهر الشعر يكفي إن كان قد غطى البشرة، إن كان غطى البشرة. أما إذا كان خفيه بعض شعرات قليلة، فإن عليه أن يغسل ما ظهر من البشرة. ثم تحليل اللحية من كمال وتتمة غسل الوجه. هذا ما يتعلق بغسل الوجه وتعهد أجزائه وتعهد ما نبت على الوجه من شعره. نعم. وغير المحرم لا فرق بينهما في الوضوء. إذا كان محرما وخلل لحيته، نقول يخلل ولا نقول ينتف؟ لا، ينتف لحيته يخللها، والتخليل من فوق ولا من تحت، إنما هو برفق، ومجرد مرور الأصابع لا يثبت الشعر ولو قدر أن سقط بعض الشعرات لعمل شرعي أو ضروري فلا شيء في ذلك. لو أنه وجد حساسية ولا حكة في الرأس وأراد أن يبرد هذه الحركة وحط بيده دون ما أمكن ولا يستعمل مسك ولا شيء من هذا فلا شيء عليه، لأن الضرورة تدعو إلى هذا. وكذلك إذا كان محرما واحتلم وأراد أن يغتسل يترك غسل رأسه يغسل ويستوعب ويدلك شعره ليصل الماء إلى منابت الشعر، لأن الوضوء غير الغسل ولكنه بغسل. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لو ربطت يداي وأنا في الإحرام لحققت برجلي. النبي هذه تدعو إليها الحاجة، والحمد لله ما في هناك مشقة، إنما الأمر بالتيسير. غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين. هناك يديه وهنا يديه، هناك اليدان هما الكفان إلى الرسل فقط، وهنا اليدان إلى المرفق. المرفق هذا سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق عليه ويستمر من باب المساعدة والارتفاع واللين والهول والمساعدة. وغسل اليدين إلى المرفقين، يغسل من هنا يغسل من هنا، تجد تفصيلات في الفروع من اي جهة ياتي، حتى ان تغسل بدأت من هنا سيأتي الماء الى هنا، بدأت من هنا سينزل الماء الى هنا. ولكن الجمهور على انه يأخذ الماء في كفه ويبدأ من طرف اليد ويغسل الى، لأن إلى حرف إيه؟ انتهاء. إذا نبدأ من هنا وننتهي بهنا إلى المرفقين. هناك قال في الوجه ثلاث، هنا قال في اليدين مرتين. إلى المرفق، هل المرفق داخل في الغسل أو هو حد المغسول؟ وسبب الخلاف هل هو عن هوى ولا مبذول النصوص ولا من يرد منها ما هو؟ ناتي الى القاعده في الحد والمحدود كما يقولون. قالوا اذا كان الحد من نوع المحدود فهو داخل، وان كان الحد من غير المحدود فهو خارج. مثلا حينما يقال هناك الأحمدة هذه البيضاء، الحمام البيضاء تجدينها الأحمدان هذه، لما يدل من هنا إلى العمود الأحمر، هذه الأحمدة البيض إلى العمود الأحمر، العمود الأحمر من الأحمدان البيض ولا خارج عنها؟ خارج عنها. تقول نبض حدد في هذه الأحمدان البيض إلى العمود الأحمر، هل العمود الأحمر داخل ولا خارج؟ خارج، فلا يصل ولا يدخل في هذا الحد، لأنه لا يدخل في المحدود لأنه مغاير بلونه. إذا قال خذ الأعمدة البيضاء إلى العمود الأحمر، لا تربط الأحمر معها، لأن قال خذ البيض والأحمر خارج عنها. أما إذا قال خذ هذه العمدان البيضاء إلى الخامس منها، تلقط في الرابع ولا في الخامس؟ الخامس، لأنه منها كلها بيضاء. وهنا أيديكم إلى المرافق. المرافق من اليد ولا خارج عنها؟ منها إلى الداخلة. ومن نظر إلى مسميات اليد كف مسمر ناكم مرفق من زائد منكب قالوا هذا خارج فلا يدخل. كنا على هود. إن كنتم من جهة اللغة قلتم داخل خارج خلينا من جهة الشرق ومن جهة الأصول. وهذا ألزم علينا ولا لا؟ ألزم لنا وأقرب عندنا. أنتم قلتم في الوجه لا بد من أخذ جزء من الراء لنستوعب إيه؟ الرد. إذن لا بد من أخذ جزء من المرفق لنستوعب اليد، فلا بد من غسل المرفق. وقد جاءت السنة وبينت وأدار الماء على مرفقين. إيه حكون بلغ المرام؟ وأدار الماء إيه؟ على مرفقين. إذن إلى المرفقين المرفقان داخلان في الغسل. ولكن هل يزيد إلى هنا؟ ها؟ جاء في حديث أبي هريرة إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين، أو أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أثر الوضوء. أو الحديث الآخر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه إلى منكبيه ثم شرع في عبده، وغسل رجليه إلى كعبيه ثم شرع في الساق ثم شرع، يعني حد الغسل إلى المرفق والكعب، وثم يأتي بعدها الزائد. فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وهل هو مدرج من أبي هريرة أو هو من الحديث؟ الله تعالى أعلم. يهمنا إلى أن الغسل إلى المرفقين تستوعب المرفق بالماء. نعم. مرتين مرتين. بسم الله. هذه واحدة ثم أخذ الماء ثانية وإيه؟ والأخرى. وإذا كانت حنفية مفتوحة عندك. طبعا أول ما كان في حنفية كان يأخذ غرفة وتأخذ الغسلة. الحنفية مفتوحة إمرار اليد بالماء. لأن الغسل هو ما صاحب في اليد الماء في الحركة أو جاءت بعدها بغلاف المسح. فإذا كان يتوضأ من ماء يده فإجراء إمرار اليد على يده يده الأخرى على يده المغسولة في عدد مرورها يكون الغسلان. من عندك الاشتراك سنرجع لها كما قلت جزاك الله خير. نريد هذه الروايه التي نقلها لنا مالك اولا. نعم. ثم مسح راسه بيديه بعد عندنا القصايا. ثم هذه مهمتها هنا التقيل. بدأ به غسل كفيه او يديه ثم غسل وجهه ثم يديه الى المرفقين ثم مسح برأسه. وهنا في الرواية الذي مسح رأسه مسح به وتقيد بلفظ الآية الكريمة. كيف مسح برأسه؟ قال ايه؟ فأخبر به ما رأى. والإدبار نجد في العلماء إقبال وإدبار. الإقبال الجهة من جهة القبل، والإدبار المجيد من جهة الدبر. والدبر مكان خلف والقبل مكان أمام. استقبله واستدبره. أقبل بمعنى ذهب إلى الإيه؟ إلى الدبر. وأدبر بمعنى ذهب إلى الدبر. فإذا قيل أقبل بيديه منطوق أقبل بيديه يعني يبدأ من الخلف ويقبل إلى الأمام. وحذر أن يرجع إلى جهة الخلف. هذا منطوق الحديث ولا لا؟ أقبل وأدبر. ولكن هذا في غير المتبادل. ولذا الجمهور يقولون أقبل بيديه إنما بدأ من جهة الإقبال وهو الأمام. بيديه أقبل على مقدم رأس وبدأ بهما إلى الخلف. ولطيب أقبل وأدبر يكون معناه أنه بدأ من هنا وانتهى عند قفا. ولكن اللفظ أقبل وأدبر معناه ذهب ورجع. يأتي الحديث الآخر بأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالناصية. فإذا بدأ بالناصية وأقبل وأدبر معناها ابتدأ من الناصية وهي مقدم الوجه الجبهة وذهب بيده وردها. ثم أقبل بيديه ليس المراد في المدح إنما المراد وضع اليد في جهة الإقبال ثم ذهب بها إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. جاء الحديث مصرحا بدأ بناصيته فأقبل بيديه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ثم هذا ممهم لكيفية الإقبال. بدأ المقدم هذه الرواية التي اختارها مالك هي أفرح ما يمكن في مسح الرأس وتقضي على كل خلاف. بدأ بمقدم رأسه فذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ثم غسل رجليه. هذا الحديث بين بأنه غسل ولم يكن مسح. إلى أي مكان من الرجلين لم يبين. أي الرجلين غسل أولا أو غسلهما معا ما لم يبين. ولهذا يأتي مالك رحمه الله بما يبين ما أجمل في هذا الحديث. لكن عند هذه الرواية بدأ بمقدم رأسه وذهب بهما إلى قفاه ثم رده. بعض الروايات شبك بين أصابعه أي هكذا أو قارب بينهما. هذه الصورة أجمع العلماء على أنها أكمل صورة في مسح الرأس بالوضوء. ولكن العلماء أبحاث فيما يتعلق بالرأس في مسحها في الوضوء وبالحلق في النسك. السنة جاءت بدأ من الناصية إلى القفا ثم رجع. أولا قال لنا غسل وجهه ثلاث يديه مرتين رجليه بليه لم يذكر العدد في الرجلين ولم يذكر العدد في النسك. هنا في عدد المسحات هل الإقبال مسحا والرجوع مسحا؟ فتكون الرأس تمسح وتكرر كما يكرر الوجه واليدين أو كلاهما مسحة واحدة الأولى لوجه الشعر والثانية لقائد قفا. إذا تخاصة كان صلى الله عليه وسلم له جمة تنزل إلى شحمتي أذنه أو إلى منكبيه فيكون الظهار للظاهر من الشعر والعودة إلى الإيه؟ إلى ما كان بعضه تحت بعض فتكون مسحة واحدة. نجد العلماء في تعداد المسح وفي تعداد الغسلات جاءت أولا روايات في غسل الوجه واليدين والرجلين توضأهم الله عليه وسلم مرة مرة الوجه اليدين المسح الوجه والإيد واليدين ومدفع الرجلين مرة واحدة. وجاء عن ابن عباس أيضا أنه توضأ مرتين مرتين، الوجه مرتين واليدين مرتين، ولم يذكر المسح والرجلين مرتين. ثم جاء توضأ ثلاثا وقال عند الثالثة فمن زاد أو تجاوز فقد تعدى وظلم. إذا أدناه مرة واحدة وأقصاه ثلاثة، إلا للمخلصين عافانا الله وإياه، فينبغي الزيادة على الثلاث. نأتي إلى المسح، هل هو يدخل في الثلاث أو في الثنتين أو يبقى على الواحدة؟ نجد الشافعي رحمه الله يقول بالمسح ثلاث إطردا للباب، إذا ثلث الغسل ثلث المسح. ونجد الجمهور يقولون لا، المسح مرة واحدة وتكفي الواحدة في الابتداء. وبعضهم يعلم لماذا لا يتكرر المسح، قالوا لأن المسح بماء في اليد، فإذا تكرر أشبه الغسل، والشعر لا يتشرب ماء مثل اليد لأنه طبيعته لا تتشرب ماء. فمن هنا قالوا يكفي مسحه عن غسل. هذا ما يتعلق بتثبيت الغسل والمسح وكونه واحد. نأتي إلى القدر المختلف فيه في مسح الرأس. نجد مالك رحمه الله ينص البادي على أن الفرض عنده استيعاب الرأس، ويذكر عن أشهد وعن غيره بأن بعضهم يقول أكثره أو ثلث الرأس يد. إذا نأخذ كلام مالك بأنه يقول في المسجد استيعاب الرأس. نأتي إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول أقل ما يبدئ الناصية أي ربع الرأس. نأتي الحنابلة عنهم المقدم عن أحمد أكثر الرأس. نجد عند الشافعية أقل ما يصدق عليه لغة مسح. لو بأصبع هكذا يصوى على شعرات من رأسه يصدق عليه مسح. أريد أيها الأخوة أن نتأنى في هذه الجزئية وأن نستوعبها لا لذاتها فقط، ولكن لمنهج علمي فيما يرد علينا من مسائل اختلافية. هؤلاء الأئمة رحمهم الله نجد هذه الأقوال المختلفة، فما هي وجهة نظرهم وما هو دليلهم؟ وقبل المدخول في ذلك نجد الخلاف في كل مذهب عند أصحابه. فالمالكية يختلفون على مالك، والشافعية يختلفون على الشافعي. ومما ينبغي التنبيه عليه الإفراط في الخلاف، كما قال النووي رحمه الله في هذه المسألة وقد أفرط بعض أصحابنا فقال لو مسح بعض شعرة لأجبأه. من عموم الرأس فرض عند مالك إلى بعض شعرة. ثم يقول النووي وكيف يتأتى مسح بعض شعرة؟ قال إذا قلى رأسه بالحناء ونبتت شعرة، واحدة نبتت الشعر كله نبت بالحنة، وهذه طلعت نبتت على فوق فمسح هذا الجزء الذي نبذ من الحناء فجيت الشعرة من تحت وهو مسح طرف الشعرة أجزاءه. ويحكم النووي من ذلك من قول أصحابه ويقول إنه قد أفرط في هذا القول. فهنا يا أخوان لو وجدنا مثل هذا القول في كتب الشافعية هل نقول الشافعي يقول بعض الشعرة يجب؟ لا. إذا على طالب العلم المسائل الخلافية أن يستوعب الأقوال في المذهب ليصحح النسبة إلى الإمام ثم ينظر أهذا القول الموجود راجح أو مرجوح ولا يسند إلى المذهب أي إلى إمام المذهب ما يقوله بعض أتباعه ولو كان كهذا النوع من الإطراف. وليستقر الأمر عندنا إلى ما قاله النووي عن الشافعي بأن البعض يجزئ. طب نجي للبعض أقل من البعض كم؟ هنا يتفق النووي مع غيره بأن المنصوص في المذهب ثلاث شعرات فأكثر. يعني ما يصدق عليه الجمع. إذا الأقوال عندنا تعميم الرأس عند مالك بعده أغلب الرأس عند أحمد وكان رواية عنه توافق مالك يليه أبو حنيفة رحمه الله ربع الرأس يليه الشافعي ايش؟ أقل ما يجزئ فيه النفس. الخلاف في هذا ما هو؟ من الدليل مالك رحمه الله نص الحديث أقبل أو بدأ بمقدم رأسه وذهب بهما إلى قفاء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نأتي إلى أحمد رحمه الله يقول الاستيعاب كله متعذر ولكن الأغلب حتى يغلب على الظن أنه استوى. نأتي إلى حنيفة رحمه الله نجده استدل بحديث أنس وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية في بعض الروايات وأتم على الإمام وبعضها مسح على الناصية ولم ينقض الإمام. فهنا يقول الأحناف لو لم يكن المسح على الناصية وحده يكفي لعمم. ويقول الآخرون أو المالكية لو كان المسح على الناصية وحده يجزئ لما أتم على الإمامة. فلما أضاف المسح على الإمامة إلى الناصية عرفنا أن الناصية وحدها لا إيه؟ لا بد. لكن الشافعي يقول فامسحوا برؤوسهم لم يقل امسحوا رؤوسكم. لو قال امسحوا رؤوسكم ومسمى الرأس كامله لكن ب الباء تأتي للإنصاف تأتي للتبعيد تأتي لبيان ممسوح به. طيب ايش يقول المالكية والحنابلة لكلام الشافعي؟ قالوا لا يا قالوا تعالى امسحوا برؤوسكم الباء لم تأتي للتبعيد. وقالوا سيبويه رد هذا المعنى في 14 موضعا من كتابه. والباء مجيئها ليس لبيان التبعيد ولا للإنصاف ولكن لتبين ضرورة وجود ممسوح به لأن مسح تتعدى بذاتها وتتعدى بالباب. تقول مسحت الكرسي، مسحت رأس اليتيم، مسحت رأس اليتيم بشيء معك في يدك تمسحه في رأسه، ولا ملست عليه يدك جافة ولا مبللة؟ تأذيه بالبرد هذا. فمسح رأس اليتيم أي واليد جافة بدون ممسوح به. فلما جاءت الباء كانت لدلالة وجود مسح بممسوح يعلق بالرأس. تقول مسحتها بالدهن، مسحتها بالماء. فالباء جاءت لتبين ضرورة وجود ممسوح به حتى لا يظن المسح جافا له. يبقى إلى هنا استدلال الشافعي رحمه الله بوجود الباء، الباء يستقر ولا مزعزع؟ ها؟ واحد مستقر، واحد مزعزع. نأتي إلى السنة، هل اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مسح البعض فقط؟ يرى بعض العلماء الجواب لا، ويرى البعض أنه جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يكتفي بمسح بعض الرأس، والآخرون يقولون السنة فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ويقول الآخرون أو الشافعية يجيبون على حديث الناصية والإمامة قالوا المجزئ هو ما باشر الشعر، والإكمال على الإمامة من باب الأفضلية والإكمال والتمام، أما الجزء الذي يتعين فهو ما كان مباشرا للرأس. إذا هذه الأقوال كل الرأس، ربع الرأس، أكثر الرأس، أقل ما يصدق عليه النفس، كلها أقوال موجودة عند الأئمة رحمه الله، ولكل وجهة واستدلال ولا لا؟ إذن هذا خلاف موجود يمكن رفعه. بعد ذلك أي الأقوال أرجح وبأيها نعمل؟ نستدل على هذا؟ وهذا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم نطق ونطق كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرب ما نذكره هنا، هل هو راح مع الوجه ولا نزل مع الرأس؟ سيأتي النص عليه إن شاء الله. بقي عاد الكلام في المسح، هل يكرر أم لا؟ الذي عليه الجمهور يبتدا بمسحة واحدة، وأن الإقبال والإقبال إنما هو عن معنى واحدة. بقي ثم هل يجب الترتيب على ما في هذا الحديث أم لا؟ يأتي هناك من يروي عن بعض العلماء بأن الآية فيها الواو، إذا قمتم فاقسموا وجوهكم واو، ويقولون إن الواو لا تقتضي ترتيبا، تقتضي مطلق الجمع، يعني اغسلوا هذه الأعضاء. ومعنى ذلك لو بدأ برجليه ثم ايه انتهى بغسل الوجه يكون غسل. اظن قضية الخليفة اللي استدعى وان يتوضؤون عنده منها هذا القضية. اذا موضوع الترتيب بعض العلماء لا يرى وجوده وهو ذلك عن الاحناف، ولكن النصوص كاملة على هذه الصورة، وجاءت النصوص عند بعض العلماء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم في الحج ابتدأوا بما بدأ الله به. وقوله ابتدأوا بما بدأ الله به في الصفا والمروة، والله بدأ به الصفا. إذا يكون بداية السعي من إيه؟ من الصفا، واتفقوا على هذا. جاء أيضا يستدلون به وبعمومه على ما بدأ الله به في آية الوضوء، إذا قمتم فاغسلوا وبدأ بالوجه وأنهى بالرجلين. كيف يجيبون على أن الواو لمبتدا الجمع والتشريك وليس للترتيب؟ قالوا بأمرين. الأمر الأول، السنة تبين ما أجمل، والسنة جاءت بسنة، والشافعي رحمه الله استدل على وجود الترتيب من نفس الآية. ما يا جماعة أين موضع استدلال الشافعي؟ نعم، وهذا هو الاستنباط الحقيقي. الشافعي رحمه الله استدل من الآية على وجود الترتيب بأن الآية تغايرت في الوضع بين متغايرين. عندنا مقتول ومنصور، لم تجعل المقتولات مع بعض ولم تعزل المنصوح عن المقتول، بل جاءت بالمنصوح ووضعتها في الوسط بين مقتولين. فمجيء منصوح بين مقتولين يدل على ان هذا هو موضعه، لا نقدمه ولا نؤخره. فجاء فاقتلوا وجوهكم وايديكم، هذا مقتول، وجاء وامسحوا ثم بعد ذلك وارجلكم الى الكعبين. فهذا لمقتولان وجه ويدين ورجلان، وجاء المنسوخ بينهما. فقال الشافعي موضع المنسوخ حيثما جاءت الآية لا يقدم ولا يؤخر. فعلى هذا إذا تعين ترتيب محل المسح يتعين ترتيب بقية الأعضاء. بقي هناك كلام فيه، وأرجلكم وأرجلكم بالجر، هل القدمان يبتلان أو يمتحان، والخلاف في ذلك، والنقل عن الشيعة بإجزاء النفس، والتجني على ابن جرير الطبري، وعز الكلام إليه من غير كتبه بأنه يقول بمسح القدمين، مما ينبغي أيضا لطالب العلم ألا يأخذ مذهب إنسان من كتب الآخرين. كل كلام عن مذهب يجب أن يؤخذ من كتب المذهب نفسه، لا تأخذ كلام الشافعي من كتب المالكية، ولا كلام مالك من كتب الشافعية، ولا تأخذ كلام ابن جرير الطبري من كتب أحد من أصحاب المذاهب الأربعة، إنما ترجع إلى كتابه الذي بين أيدينا وهو تفسيره، وهو إمام المفسرين، وترى ماذا يقول في هذه الآية. لم يقل ابن جرير بأن المسح هو الصرف، ولكنه يقول بخلاف ذلك، وهو الذي خرج القراءة بالجر والنصب في وأرجلكم على أنها جاءت بالجر المجاورة، وأن النصب إنما هو عطف على المقتولين. وقد حاول البعض بالجمع بين القراءتين وجعل النصب للغسل إذا كان القدم مجردة، والمسح للقدم إذا كانت في الخف، وجعل المسح على الخفين من أدلته هذه الآية على قراءة الجر. وبالله تعالى التوفيق.